ورمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي دون عملة نحو حبة البقلاء وقيل نحو النواة، ويكره أن يكون أكبر من ذلك، ويكره كسر الحجارة له إلا لعذر بل يلتقطها صغارا. وقد ورد عن كسرها هنا، وهو أيضا يفضي إلى الأداء، ومن أي موضع أخذ جاهزا لكن يكره من المسجد ومن الغش ومن المواد النجسة ومن الجمرات التي رماها هو أو غيره. لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تقبل منها رفع وما لم يتقبل ترك، ولولا ذلك لصدما بين الجبلين. وزاد بعض أصحابنا: فقل عقدها من جميعنا لا لانتشار ما رمي فيها ولم يتقبل، ولو رمى بكل ما كرهناه له جاد. قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى: ولا أكره غسل عقد الجمار، بل لم أزل أعمله وأحبه. إذا طلع الفجر بادر الإمام والناس لصلاة الصبح في أول وقتها. قال أصحابنا: والمبالغة في التبكير فيها بهذا اليوم آثر من باقي الأيام، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتسع الوقت بوظائف المناسك، فإنها كثيرة في هذا اليوم، وليس في أيام الحج أكثر عملا منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني إذا جاء إلى منى يبادر الرمي ولا يتأخر، لأنه بعد الرمي مطلوب منه قصر الشعر أو حلق الشعر أو قصره، ومطلوب منه ذبح الهدي، ومطلوب منه طواف الإفاضة، ومطلوب منه السعي للحج إن لم يكن قدم السعي. فهذه الأمور لا بد أن الإنسان يستعد لها، ولا ينبغي له أن يهملها، وليس بواجبات عليه أن يؤديها في ذلك اليوم جميعا، لكن من الأفضل أن يأتي بها جميعا. فإن لم يأتي بها جميعا وأتى بها مفرقة كان له ذلك، وليس عليه في ذلك جناح، وليس عليه في ذلك فدية، لأن المطلوب الإتيان بها. فلو أتى بها مجتمعا كان أفضل، وإن أتى بها مفرقة كان ذلك مقبولا منه، وليس عليه نقص في حجه. ثم قال: الفصل السادس في الدفع إلى منى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع النخيل في يوم عرفة وصائر أيام عشر الحجة. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. وأيام العشر هي أيام المعلومات، وأيام التشريق هي الأيام المعدودات. يعني هكذا قال: ينبغي أن الإنسان العشر كلها يكثر فيها من الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله والتوبة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنها أيام معلومات أقسم الله بها، فينبغي أن نكرم هذه الأيام فلا نعصي الله فيها، مع أن الإنسان مطلوب منه أن يتجنب المعاصي طيلة حياته وسائر أيامه، إلا أنه في تلك الأيام أكثر وأحرص يكون الإنسان فيها على الخروج من المظالم والبعد عن المعاصي والاقتراب من رحمة الله عز وجل في فعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه، يكثر من هذا. ولذا قال: فإنها الأيام المعلومات، وأما أيام التشريق فهي الأيام المعدودات التي ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. فينبغي للإنسان أن يحرص على العمل الصالح في هذه الأيام، ويكون حرصه في سائر الأوقات وسائر الأزمان، إلا أن حرصه في هذه الأيام يكون أكثر وأعظم. ورعون إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة، نذر إن غلطوا بالتأخير فوقفوا في العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا شيء عليهم، وسواء بان الغلط بعد الوقوف أو في حال الوقوف، ولو غلطوا فوقفوا في الحادي عشرة، أو غلطوا في التقديم فوقفوا في الثامن، أو غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات، فلا يصح حجهم بحال. ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا لحجيج عام لم يجزهم على الأصح. ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة وردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف بالتاسع عندهم، وإن كان الناس يقفون بعده. هذا حكم يقول المؤلف رحمه الله: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة، وقفوا في السابع، وقفوا في الثامن ما يجزي، وقفوا في العاشر يجزي إذا كانوا وقفوا جميعا. قال: فوقفوا في العاشر ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا شيء عليهم، وسواء بان الغلط بعد الوقوف أو في حال الوقوف إنه حجهم تام. ولو غلطوا فوقفوا في الحادي عشر، أو غلطوا في التقديم في السابع أو الثامن، هؤلاء لم يجزي حجهم. أو جاءوا ووقفوا غلط في المزدلفة أو خارج عرفة لا يجزي، بل لابد أن يكون في الوقت المحدد وفي المكان المعلوم. ثم هناك حكم آخر: لو شهد واحد أو عدد أنهم رأوا الهلال، هلال ذي الحجة، ولكن ردت شهادتهم لأنه طعن فيها، إما طعن في حالهم أو طعن في استقامتهم، فلم يقبل القاضي أو ولي الأمر شهادتهم، هؤلاء إن كان الناس يقفون قال ردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم، وإن كان الناس يقفون بعده، يعني هم بحسب علمهم وشهادتهم يلزمهم، لكن لا يلزم غيرهم إذا ردت شهادتهم. ثم قال فرع: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.